أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم في الفرض الأول من فرضي الحالة الخامسة، وهو فرض أن يكون الأصل العملي في مقابل الرواية الدالة على تكليفين، كالرواية الدالة على حرمة صلاة الجمعة، يكون الأصل العملي في مقابلها أصلا عمليا عقليا، كأصالة الاشتغال التي تقتضي وجوب صلاة الجمعة من باب الاحتياط والاشتغال. قلنا في هذا الفرض يوجد علمان إجماليان بينهما عموم وخصوص من وجه، في مادة اجتماعهما يتزاحم هذان العلمان الإجماليان، وبالتالي يسقطان عن التأثير والمنجزية كما شرحنا ذلك كله. لكن بعد سقوط هذين العلمين عن التنجيز والتأثير في مادة الاجتماع، يأتي هذا السؤال، وهو أنه ما هو مصير مادتي افتراق هذين العلمين؟ هل العلمان ينجزان في مادتي افتراقهما أم لا؟ قلنا بشكل إجمالي، السلام عليكم، الجواب هو أنه نعم، مادة الافتراق تتنجزان على المكلف، لكن فيه شرح وتفصيل يأتي إن شاء الله في بحث الاشتغال، وحاصله أنه السلام عليكم ورحمة الله، تارة نفترض انتزاع علم إجمالي ثالث طرفاه عبارة عن مادتي الافتراق، وأخرى نفترض عدم وجود علم إجمالي ثالث من هذا القبيل. فدخلنا في الفرض الأول، وهو فرض انتزاع علم إجمالي ثالث طرفاه عبارة عن مادتي الافتراق. وذكرنا من باب التوضيح مثالا لأصل فكرة انتزاع علم إجمالي ثالث. مثلنا، قلنا لو كان هناك إناءان في الجانب الشرقي من الدار، وكان أيضا إناءان أحمران موجودان في الدار، وعلم المكلف إجمالا بوجوب الشرب من أحد الإناءين الشرقيين، وعلم أيضا إجمالا بحرمة الشرب من أحد الإناءين الأحمرين، وفرضنا أن أحد الإناءين الشرقيين أحمر، هو الأحمر، يعني أحد الإناءين الأحمرين هو بعينه أحد الإناءين الشرقيين. فهنا هذان العلمان الإجماليان، علمه الإجمالي بوجوب الشرب من أحد الإناءين الشرقيين، وعلمه الإجمالي الثاني بحرمة الشرب من أحد الإناءين الأحمرين، هذان العلمان الإجماليان بينهما عموم وخصوص من وجه، مادة اجتماعهما الإناء الشرقي الأحمر. هو شرقي إذن يجب الشرب منه باعتبار العلم الإجمالي الأول، وهو العلم بوجوب الشرب من أحد الإناءين الشرقيين، وهو أحمر فيحرم الشرب منه بمقتضى العلم الإجمالي الثاني، فيصبح من قبيل موارد الدوران بين المحذورين، الشرب من هذا الإناء الشرقي الأحمر يدور أمره بين الوجوب بمقتضى العلم الإجمالي الأول، وبين الحرمة بمقتضى العلم الإجمالي الثاني. خب، في مادة الاجتماع لا العلم الأول ولا العلم الثاني كلاهما لا ينجز، قلنا لأنه مستحيل التنجيز، ينجزان معا هذا مستحيل، ينجز أحدهما ترجيح بلا مرجح، فكلاهما بالنسبة لمادة الاجتماع يسقطان عن التأثير والتنجيز. لكن الكلام في مادة الافتراق، يعني في الإناء الشرقي غير الأحمر وفي الإناء الأحمر غير الشرقي، في مادة الافتراق كيف؟ هل العلمان العلم الإجمالي ينجز كل من العلمين؟ السلام عليكم. ينجزان في مادة افتراقهما، فيجب عليه الشرب من الإناء الشرقي غير الأحمر، ويحرم عليه الشرب من الإناء الأحمر غير الشرقي. هنا قلنا تأتي فكرة انتزاع علم إجمالي ثالث طرفاه هاتان المادتان، مادتا الافتراق. خب، كيف ينتزع هذا العلم الإجمالي الثالث؟ فكرة انتزاع هذا العلم الإجمالي الثالث قائمة على أساس هذا المبنى الأصولي الذي يقول إن كل علم إجمالي يستلزم ذاتا العلم بقضايا شرطية عديدة مقدمها عدم ثبوت طرف من الأطراف، وتاليها ثبوت الطرف الباقي. كل علم إجمالي هو ملازم مع العلم بقضايا شرطية من هذا القبيل. مثلا لو علمنا إجمالا كمثال علم إجمالي عادي، علمنا إجمالا بأن أحد اللحمين حرام، هذا العلم الإجمالي مستلزم للعلم ب يعني من بطنه يخرج علمان بقضيتين شرطيتين، علم بقضية شرطية تقول لو لم يكن هذا اللحم هو الحرام إذن الآخر هو الحرام، قضية شرطية مقدمها عدم هذا الطرف وتاليها ثبوت ذاك الطرف، لو لم يكن الحرام هذا إذن فالحرام ذاك، وقضية شرطية ثانية بالعكس من الطرف الآخر، لو لم يكن الحرام هذا إذن الحرام هذا، كل علم إجمالي هو مستلزم بذاته العلم بقضايا بقضيتين أو قضايا شرطية من هذا القبيل. خب هنا أيضا القضية من هذا القبيل، يعني هنا عندما أقول درب بندن عندما تزاحم العلمان الإجماليان في الإناء الشرقي الأحمر وسقط عن التأثير في مادة الاجتماع، مادة الافتراق عبارة عن الإناء الشرقي غير الأحمر والإناء الأحمر غير الشرقي. خب هنا يتولد علم إجمالي ثالث يقوم بهاتين المادتين. لماذا؟ لنفس هذا السبب الذي ذكرناه الآن، لأن علمه الإجمالي الأول بوجوب الشرب من أحد الإناءين الشرقيين. أليس المكلف كان عنده علم إجمالي بوجوب الشرب من أحد الإناءين الشرقيين، وكان عنده علم إجمالي بحرمة الشرب من أحد الأحمرين؟ خب نأتي إلى العلم الأول، علمه الأول بوجوب الشرب من أحد الإناءين الشرقيين، هذا العلم مستلزم بذاته للعلم بقضيتين شرطيتين كما شرحنا. إحدى القضيتين الشرطيتين هذه أنه لو لم يكن الشرب من الإناء الشرقي الأحمر واجبا، إذن الشرب من الإناء الشرقي غير الأحمر واجب، لأن هو يعلم بوجوب الشرب من أحد الشرقيين. فلو لم يكن الشرب من الشرقي الأحمر واجبا، إذن يجب الشرب من الشرقي غير الأحمر. خب هذا أخذوا، هذا لا تنسوا، حصلنا على هذه القضية أنه إن لم يكن الشرب من الإناء الشرقي الأحمر واجبا، إذن يجب الشرب من الإناء الشرقي غير الأحمر، صحيح ولا؟ وما أخبر قال أحد من الجسيم، ما أخبر منو؟ على الأحمر ما حد أخبر، مثالنا نسيتوه، الأب أبوه أمر بأن يشرب من أحد الإناءين الشرقيين وعلم أن هذا أحد الإناءين الأحمرين نجس. لا لا ما كون نجاسة في البيت، أبوه أمره بالشرب من الإناء الشرقي. زين خب إذن لا ما يدري أنه هل أمره بالشرب من هذا الإناء الشرقي أو أمره بالشرب من ذاك الإناء الشرقي، نجاسة ماكو في البين. وجوب الشرب هل تعلق بالشرب من هذا الإناء الشرقي أو تعلق بالشرب من ذاك، فأحدهما إذن يجب عليه أن يشرب منه. خب هذه من جهة ثانية، أبوه نهاه عن الشرب من الإناء الأحمر، ما يدري أن مقصود الأب الشرب من هذا الأحمر أو من ذاك الأحمر، وأحد الأحمرين هو الشرقي، يعني أحد الشرقيين أحمر، فبالنسبة للشرقي الأحمر ما يتنجز لا وجوب الشرب ولا حرمة الشرب. مادة الافتراق يعني الإناء الشرقي غير الأحمر، لأن الشرقي الثاني اللي هو مو أحمر، والإناء الأحمر غير الشرقي. مادة الافتراق هاتان يتولد علم إجمالي طرفاه هاتان المادتان. خب هذا العلم الإجمالي طرفاه هاتان المادتان، لماذا تولد هذا العلم الإجمالي؟ لما قلناه من أن كل علم إجمالي فهو مستلزم بذاته للعلم بقضايا شرطية عديدة كما قلنا. فأتينا إلى العلم الأول، العلم الإجمالي الأول كان هو العلم بوجوب الشرب من أحد الشرقيين، هذا العلم ينحل إلى قضيتين شرطيتين، إحداهما شنو؟ أنه لو لم يجب الشرب من الإناء الشرقي الأحمر، إذن حتما يجب الشرب من الإناء الشرقي غير الأحمر. هذا خلوه، يجب الشرب من الإناء الشرقي غير الأحمر. نأتي إلى العلم الإجمالي الثاني، أيضا كان يعلم إجمالا بحرمة الشرب من أحد الأحمرين. هذا العلم أيضا ينحل إلى قضيتين شرطيتين، إحداهما أنه لو لم يحرم الشرب من الإناء الأحمر غير الشرقي، الإناء الأحمر الشرقي، إذن يحرم الشرب من الإناء الأحمر غير الشرقي. هذان الإناءان الأحمران اللذان أحدهما شرقي والآخر مو شرقي، يعلم إذن بأنه لو لم يكن الشرب من الإناء الأحمر الشرقي حراما، إذن فالحرام ما هو؟ الحرام هو الشرب من الإناء الأحمر غير الشرقي. هنا أيضا حصلنا على هذا، أنه يحرم الشرب من الإناء الأحمر غير الشرقي. خب هناك حصلنا على شنو؟ يجب الشرب من الإناء الشرقي غير الأحمر. هنا يحرم الشرب من الإناء ماذا؟ الأحمر غير الشرقي. فهو يعلم قطعا بأنه إما هذا أو هذا، إما هذا أو هذا، يعني يعلم إجمالا. ليش؟ لأنه هو يعلم إجمالا بأنه إحدى القضيتين الشرطيتين مقدمها صادق قطعا. يعني عندما نقول في القضية الشرطية الأولى لو لم يجب الشرب من الإناء الشرقي الأحمر، إذن فيجب الشرب من الإناء الشرقي غير الأحمر. خلالي لو لم يجب الشرب من الإناء الشرقي الأحمر، خب هنا لم يجب الشرب من الإناء الشرقي الأحمر، لم يجب. ليش لم يجب؟ لأن قلنا في مادة الاجتماع سقط العلمان عن التنجس في الإناء الشرقي الأحمر، لا أصبح الوجوب الشرب منجزا ولا حرمة الشرب، فقطعا لم يتنجز الوجوب والحرمة في الإناء الشرقي الأحمر، فصدق قطعا أنه لم يجب الشرب من الإناء الشرقي الأحمر، وصدق أنه لم يحرم الشرب من الإناء الأحمر الشرقي. لم يجب، لم يحرم، لا الإناء الأحمر الشرقي لم يحرم. إذن فقطعا إما يجب عليه أن يشرب من الإناء الشرقي غير الأحمر، أو يحرم عليه أن يشرب من الإناء الأحمر غير الشرقي. هذا علم إجمالي ثالث تولد من هذين العلمين وطرفاه مادة الافتراق. وأساس هذا التولد، أساس هذا الانتزاع كما قلنا عبارة عن هذه الفكرة الأصولية التي تقول بأن العلم الإجمالي دائما يستلزم العلم بقضايا شرطية عديدة بعدد أطراف العلم الإجمالي، ومقدم كل قضية هو عدم بعض الأطراف، والتالي كل قضية هو ثبوت المعلوم بالإجمال في الباقي. إذن علمنا الإجمالي الأول بوجوب الشرب من أحد الإناءين الشرقيين، هذا بذاته يستلزم العلم بأن الإناء الشرقي الأحمر لو لم يجب الشرب منه لكان الشرب من الإناء الشرقي غير الأحمر واجبا. وعلمنا الإجمالي الثاني بحرمة الشرب من أحد الإناءين الأحمرين، هذا يستلزم بذاته العلم بأن الإناء الشرقي الأحمر لو لم يحرم الشرب منه لكان الشرب من الإناء الأحمر غير الشرقي حراما. وبما أننا نعلم بصدق الأحد المقدمين، أحد الشرطين في القضيتين الشرطيتين قطعا، يعني نعلم بأن الإناء الشرقي الأحمر إما أنه لا يجب الشرب منه، وإما أنه شنو لا يحرم الشرب منه، لأنه ما ممكن هم يجب الشرب منه وهم يحرم، اجتماع الوجوب والحرمة مستحيل. فهذا الإناء الشرقي الأحمر إما لا يجب الشرب منه وإما لا يحرم الشرب منه. إذا لم يجب الشرب منه إذن وجوب الشرب وين صار؟ في الإناء الشرقي غير الأحمر. إذا لم يحرم الشرب منه إذن حرمة الشرب وين صارت؟ في الإناء الأحمر غير الشرقي. فقطعا إما وجوب الشرب صار من الإناء الشرقي غير الأحمر، أو حرمة الشرب صارت من الإناء الأحمر غير الشرقي. هذا علم إجمالي بتكليف مردد بين وجوب شيء وحرمة شيء آخر، وهو علم إجمالي تام. هذه هي فكرة انتزاع علم إجمالي ثالث قائم بمادتي افتراق العلمين الإجماليين. خب هذا نتيجته هم المحذورين بينهم. نعم هذا نتيجة الثالث. لا، العلم الثالث لا بعد. العلم الإجمالي الثالث قائم بمادتي الافتراق، ماكو تزاحم، مادتي الافتراق، افتراق العلمين. فينجز بعد إذا حصل، يعني إذا قبلنا تولد مثل هذا العلم، إذا قبلناه سيعدنا نقاش في أصل انتزاع هيك علم، لكن إذا قبلنا المبنى والأساس الذي يقوم عليه هذا التولد وهذا الانتزاع، والأساس شنو؟ هذا المبنى الأصولي الذي ذكرناه، ذكره الأصوليون أن العلم الإجمالي يستلزم العلم بقضايا. إذا قبلنا هيك فهنا تولد علم إجمالي صحيح النسب، وهو أنه إما يجب الشرب من الإناء الشرقي غير الأحمر، أو يحرم الشرب من الإناء الأحمر غير الشرقي، فيحتاط هم يشرب من الإناء الشرقي غير الأحمر وهم يترك الشرب من الإناء الأحمر غير الشرقي. علم إجمالي ينجز مادتي الافتراق بلا كلام، لكن الكلام في أصل تولد هذا العلم. هذه فكرة ومثال لأصل انتزاع علم إجمالي ثالث يقوم بمادة الافتراق. وقد قلنا بالأمس أنه لو قبلنا أصل الانتزاع، أصل وجود علم ثالث، فلا شك أن هذا العلم الثالث ينجز مادة الافتراق، لأن ما ما ما ما ما بمحذور في تنجيزه، لأن ماكو تزاحم، ما يزاحم في علم آخر، علم ثالث مستقل طرفاهم مادة الافتراق، فماكو مبرر لسقوط هذا العلم عن التنجز. فلو أريد في المقام تطبيق هذه الفكرة، هذا مثال، مثال الإناء، لكن لو أردنا أن نطبق فكرة انتزاع العلم الإجمالي الثالث نطبقه في المقام فيما نحن فيه في مسألتنا، نقول خب نحن قلنا أنه لدينا علمان إجماليان كما تقدم. العلم الإجمالي الأول هو العلم بثبوت تكاليف في دائرة ماذا؟ الروايات المثبتة للتكاليف، والتي منها هذه الرواية التي فرضناها دالة على حرمة صلاة الجمعة. هذا علم، علم إجمالي بوجود تكاليف واقعية في مجموع الروايات المثبتة للتكاليف. خب وعلم إجمالي ثاني قلنا موجود، وهو العلم بأنه في ظهر يوم الجمعة تجب على الإنسان إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة. هذا هم علم إجمالي، علم بوجوب صلاة الظهر أو صلاة الجمعة. وهذان العلمان قلنا بينهما عموم خصوص من وجه. في مادة الاجتماع يعني في خصوص صلاة الجمعة تزاحم العلمان. مقتضى العلم الإجمالي الأول هو حرمة صلاة الجمعة، لأن الرواية دلت على الحرمة، والرواية طرف من أطراف العلم الإجمالي الأول. مقتضى العلم الإجمالي الثاني وجوب صلاة الجمعة، لأنه يعلم إجمالا بأنه في ظهر يوم الجمعة يجب إما الظهر أو الجمعة، فتزاحم وسقط عن التنجيز في خصوص صلاة الجمعة. بقيت مادة الافتراق، مادة افتراق العلمين ما هما؟ الأولى التكاليف الأخرى الموجودة في سائر الروايات الدالة على التكاليف غير هذه الرواية الدالة على حرمة صلاة الجمعة. سائر الروايات الموجودة في الوسائل والتي تدل على تكاليف، بلي هذه سائر الروايات هي مادة افتراق العلم الإجمالي الأول، لأنه في سائر الروايات لا العلم الإجمالي الثاني لا دخل له بها، العلم الإجمالي الثاني هذه مادة افتراق العلم الإجمالي الأول. ومادة افتراق العلم الإجمالي الثاني صلاة الظهر، وجوب صلاة الظهر، وجوب صلاة الظهر هو مادة افتراق العلم الإجمالي الثاني، ولا يزاحم العلم الإجمالي الأول، لا يزاحم هذا العلم في صلاة الظهر، لأن العلم الإجمالي الأول مخصوص بدائرة الروايات الدالة على التكاليف، وما عندنا رواية دالة على وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة، فوجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة خارج عن دائرة العلم الإجمالي الأول، ماكو رواية تدل على وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة فرضا هكذا. إذن فمادة افتراق العلم الإجمالي الثاني هذا. خب هاتان المادتان، مادة افتراق هذين العلمين الإجماليين، حينئذ قد يأتي قائل ويطبق فكرة انتزاع العلم الإجمالي الثالث لهاتين المادتين، يعني قد يقال إنه ينتزع هنا من هذين العلمين الإجماليين علم إجمالي ثالث يقوم بمادتي الافتراق. كيف؟ نفس الفكرة نطبقها، نقول علمنا الإجمالي الأول بأنه توجد تكاليف في دائرة الروايات، هذا العلم يستلزم ماذا؟ يستلزم العلم بأنه إذا لم تكن صلاة الجمعة محرمة، بلي إذن فهناك تكاليف أخرى في سائر الروايات الدالة على سائر التكاليف، لأن العلم الإجمالي أول أطرافه كان عبارة عن الروايات الدالة على التكاليف ومنها هذه الرواية. خب قضية شرطية مقدمها عدم هذا الطرف وتاليها ثبوت الأطراف الأخرى. إذا لم تكن صلاة الجمعة محرمة، يعني إذا لم يكن التكليف هنا ثابتا بموجب هذه الرواية ولم تكن الحرمة ثابتة لصلاة الجمعة، إذن التكاليف المعلومة بالإجمال وين؟ في سائر الروايات. لو لم يكن هذا التكليف هنا ثابتا، إذن فالتكليف المعلوم بالإجمال أين؟ في سائر الروايات. هذه قضية شرطية، علمنا الإجمالي الأول يستلزم هذا، لو لم تكن الحرمة ثابتة في صلاة الجمعة، إذن فهناك تكاليف أخرى في موارد سائر الروايات المثبتة للتكاليف. وعلمنا الإجمالي الثاني أيضا يستلزم ماذا؟ على أساس ذاك المبنى الأصولي، يستلزم العلم بأنه إذا لم تكن صلاة الجمعة واجبة، إذن فالواجب صلاة الظهر حسب المبنى. وبما أننا نعلم بصدق أحد الشرطين قطعا، إما الشرط في القضية الشرطية الأولى وإما الشرط في القضية الشرطية الثانية. القضية الشرطية الأولى شنو كان؟ لو لم تكن صلاة الجمعة محرمة إذن فالتكليف في سائر الموارد موجود. القضية الشرطية الثانية لو لم تكن صلاة الجمعة واجبة إذن صلاة الظهر. نحن نعلم قطعا بصدق أحد الشرطين، يعني قطعا إما التكليف هنا ثابت يعني الحرمة ثابتة بلي، أو شنو إذا إما الحرمة ثابت إما الحرمة، يعني قطعا نعلم بأنه إما الحرمة غير ثابتة هنا في هذا في صلاة الجمعة، وإما أن صلاة الظهر هي الواجبة، يعني نعلم بصدق أحد الشرطين قطعا، لأنه صلاة الجمعة لا يمكن أن تكون محرمة وواجبة معا، فإما الحرمة منتفية عن صلاة الجمعة أو الوجوب منتفي. إذا الحرمة منتفية صدق شرط القضية الشرطية الأولى، إذا الوجوب منتفي صدق شرط القضية الشرطية الثانية، فقطعا أحدهما ثابت، ما يصير هم الوجوب ثابت هم الحرمة، إما الحرمة منتفية أو الوجوب منتفي، لأنه لا يمكن ثبوت الحرمة والوجوب معا في صلاة الجمعة. لو الحرمة ما موجودة لو الوجوب ما موجود، إذا الحرمة ما موجودة إذن التكاليف الأخرى موجودة، إذا الوجوب ما موجود إذن صلاة الظهر واجبة. فيعلم إجمالا علما إجماليا ثالثا يقوم بمادة الافتراق، إما أن التكاليف الأخرى التي تدل عليها سائر الروايات إما أنها ثابتة وإما أن صلاة الظهر واجبة، وعليه فيتنجز على المكلف مادة الافتراق، يعني هم يجب عليه العمل بسائر الروايات الدالة على التكاليف. هاي الرواية خب سقطت عن وجوب العمل بها كما قلنا، لكن سائر الروايات الدالة على تكاليف أخرى يجب العمل بها، ويجب أيضا الاتيان بصلاة الظهر. هذا علم إجمالي تولد هنا ونجز على المكلف مادتي الافتراق. إذن فنحن إن بنينا على هذه الفكرة، فكرة انتزاع العلم الإجمالي الثالث، وسلمنا بها، فلا إشكال في المقام حينئذ في تنجز مادتي افتراق العلمين الإجماليين على المكلف، لأنه يكفي في تنجزهما هذا العلم الإجمالي الثالث الوليد. هذا علم إجمالي بأنه إما التكاليف الأخرى التي تدل عليها الروايات الأخرى ثابتة عليه، وإما أن وجوب صلاة الظهر واجبا، فيجب هم العمل بالتكاليف الأخرى الموجودة في سائر الروايات، وهم يجب صلاة الظهر. تنجز على المكلف بموجب هذا العلم الإجمالي الثالث الوليد، تنجز مادة الافتراق. إذا سلمنا بأصل فكرة انتزاع وتولد علم إجمالي ثالث يقوم بمادتي الافتراق، لكن الشأن كل الشأن والكلام كل الكلام إنما هو في البناء على هذه الفكرة والتسليم بهذه الفكرة. فهل نؤمن بهذا الانتزاع؟ هل نؤمن بتولد علم إجمالي ثالث من هذا القبيل أم لا؟ الجواب هو أن الإيمان بانتزاع علم إجمالي ثالث هو فرع الإيمان بأساس ومبنى هذا الانتزاع. لو قبلنا أساسه ومبناه خب نقبل انتزاع العلم الإجمالي الثالث، لكن لو لم نقبل أساسه ومبناه خب لا نقبل. ماذا كان أساس هذا الانتزاع؟ أحسنتم، أساس فكرة الانتزاع كما قلنا عبارة عن قولهم الأصوليين بأنه العلم الإجمالي دائما يستلزم العلم بقضايا شرطية عديدة بعدد أطراف العلم، ومقدم يعني شرط كل قضية شرطية هو عدم أحد الأطراف، والجزاء يعني التالي هو ثبوت الباقي، ثبوت الطرف الباقي. طب هذا هو مبنى الانتزاع، مبنى تولد العلم. هل هذا المبنى صحيح أم لا؟ التحقيق كما أفاد سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه هو أن هذا الكلام صحيح بالنسبة إلى بعض العلوم الإجمالية، وغير صحيح بالنسبة إلى بعض العلوم الإجمالية. فإن العلوم الإجمالية تختلف، بعضها يصح فيها هذا الكلام، يعني بعضها يستلزم العلم بقضايا شرطية كذا وكذا، يعني بعضها حقيقة يصح فيها هذا الكلام الذي قاله الأصوليون، لكن بعضها الآخر لا يصح فيه هذا الكلام. وذلك فإن العلوم الإجمالية على قسمين: القسم الأول العلوم الإجمالية التي تقوم على أساس الدليل، على أساس البرهان، هذا قسم. القسم الثاني العلوم الإجمالية التي تقوم على أساس رياضي، يعني على أساس حساب الاحتمالات الرياضي، يعني يقوم على أساس تجمع القرائن، تراكم القرائن وتجمعها إلى حد يحصل العلم، هذا هم قسم آخر من العلم الإجمالي. وهذه نكتة لا بد من الاهتمام بها جدا، لأن هذه النكتة دخيلة في كثير من البحوث الآتية. وتوضيح هذه النكتة هو أن العلم الإجمالي على قسمين كما قلنا: القسم الأول العلم الإجمالي الذي يقوم على أساس الدليل والبرهان. أفرضوا مثلا إذا أخبرنا المعصوم عليه السلام، المعصوم أخبرنا بنجاسة أحد الإناءين، هنا بعد هذا الإخبار يحصل لنا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، وهذا العلم الإجمالي قائم على أساس دليل. الدليل ما هو؟ الدليل هو ذاك الدليل والبرهان الذي يدل على عصمة هذا الإنسان، هذا الإنسان الذي أخبرنا بنجاسة أحد الإناءين قام الدليل والبرهان على عصمته، وعلى أنه لا يكذب ولا يخطأ، هذا مسلم بالدليل والبرهان ثبت عندنا أن هذا الإنسان ما يكذب وما يخطأ. إذن بما أنه لا يكذب ولا يخطأ، إذن فعندما هو يخبر عن شيء قطعا ذاك الشيء ثابت، قطعا ذاك الشيء ثابت في الواقع، وهو أخبر بنجاسة أحد الإنائين، إذن نجاسة أحد الإنائين قطعية ومسلمة. علمنا الإجمالي هنا بنجاسة أحد الإنائين هذا علم قام على أساس دليل وبرهان، والبرهان هو برهان العصمة. المعصوم إذا أخبر عن شيء قطعا ذاك الشيء مطابق للواقع، ما بي خطأ وما بي كذب. هذا قسم. قسم آخر من العلم الإجمالي لا يقوم على أساس الدليل، ويأتي إن شاء الله توضيحه وتتمة البحث غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.